بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بحثنا في مسألة مهمة تتعلق بما قال به أئمة أهل السنة أن صفات الله تبارك وتعالى الوجودية ليست بعين ولا بغير. نعم، فمذهب أهل السنة أن صفات المعاني وتسمى صفات الذات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، صفات حقيقية أزلية قادمة بذاته تعالى كما مر معنا سابقا. وقالت المعتزلة إنها أمور اعتبارية، بمعنى أنه تعالى قادر بذاته وهكذا في سائر الصفات إلا الكلام إلا الكلام والسمع، هاتان الصفتان لم يقولا أنه متكلم بذاته، واضح، إنما يخلق كلاما في الشجرة يدل على كلامه، لأن الأصل هذه المسألة وهي ليست بعين ولا بغير هو رد عن المعتزلة لما قال كل الصفات الذاتية، رد عن المعتزلة في إثبات الصفات الوجودية، صفات المعاني، واضح؟ واعتقادهم يعني كما قال معنا في الدرس الماضي أنهم نفوا الوجودية أسباب منها توهمهم أن هذا يقتضي تعدد السبب، واضح؟ لأنهم قالوا إن حادث أو قديم، إن كان حادث لا يجوز أن يقوم الحادث بالقديم، وإلا قلنا بقيام الحوادث بذاته تعالى وهذا ما صحيح، إن قلنا أنها قديمة قلنا بتعدد القدماء، هذه الشبهة. فالمعتزلة قالت أن صفات المعاني هي أمور اعتبارية، ليست حقيقية، هذه المصطلحات على منهج، ولست بحاجة إلى شرحها. بمعنى أنه تعالى قادر بذاته وهكذا في سائر الصفات، وليس ثمة هناك إلا الذات. طيب، ما سبب أو ما علة هذا القول؟ كيف يعني نشأ عنده؟ في حقيقة الأمر أن هذا القول ترى لهم القول من كلام الثلاثة، لاختلاطهم بكلام الثلاثة ترك إلينا في الأقوال، ومنهم كذلك من أئمة أهل السنة من ترك إليه أقوال مخالفة يعني للحق بسبب سريان أقوال الفلاسفة فيه كالعظيم أو كالتزام في بعض المصادر، وهكذا نعم، وليس ثمة هناك إلا الذات، وقد ترى لهم ذلك من قول سلف الفلاسفة واجب الوجود واحد من جميع الاعتبارات. هذه المقولة عند الفلاسفة اعتبرها المعتزلة، قالوا الناس واجب الوجود واحد من جميع الاعتبارات، ولذلك لا يمكن أن يثبت له صفة إلا لم أقل أنه واحد أنه واحد، قلنا أن له ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس، واضح؟ نعم. وشبهته أنه لو كانت صفات الذات الوجودية فإما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، هذا ما سمعت ولا؟ فإما أن تكون حادثة قسمة يعني الآن قسمة عقلية ومنطقية، وشبهته أنه لو كانت صفات الذات الوجودية هناك احتمالات، وعلى كل احتمال ينبني أمر معين، واضح؟ فإما أن تكون يعني هذه الصفات الوجودية حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى، واضح؟ ويلزم تلوه في الأجل من صفات الكمال، إذا قلنا أن الحوادث تقوم بذاتها يقتضي من ذلك خلوه من صفات الكمال، لأن الكمال لا يقوم بالحال. وذلك محال، طبيعة الحال هذا الكلام محال. وإما أن تكون قديمة هذه الصفات من جديد فيلزم تعدد القدماء، وهو كفر بإجماع المسلمين. نعم، تعدد القدماء كفر بإجماع المسلمين. طيب، حجة أهل السنة الآن في الرد عليه. أولا، إن الله تعالى أطلق على ذاته العلية هذه الأسماء، أطلق هذه الأسماء بحقه، والمفهوم في اللغة أن الأوصاف المشتقة تدل على ذات، هذا هو المنحى اللغوي، الأوصاف المشتقة تدل على ذات، تقول مثلا عليم صبور شكور، وتقول كذلك مثلا رؤوف رحيم شجاع، فهذه الأوصاف المشتقة تدل على ذات حتما، وإلا يكون عبث. نعم، والمفهوم في اللغة أن الأوصاف المشتقة تدل على ذات، ووصف ثابت للذات، طيب هذه أوصاف، يعني هي أوصاف لمن؟ يجب أن تكون ثابتة للذات، إلا لا يكون وصفا، لأن الوصف يعني يطلب حديثا الموصوف، لذلك سمي وصف، لو انعدم الموصوف لا يصح أن نقول وصف. نعم. بل يستحيل عالم بلا علم مثلا، عالم بلا علم فلا يجوز صرفه عنه الا لمانع عقلي يوجد نفيا ولم يوجد. طيب لو الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه اوصاف وتطلب له هذه الاوصاف المستقبل وهذه المستقبلات كعليم، هي مستقبل من؟ من العلم، صح ولا لا؟ طيب لو هناك كما قال هناك مانع عقلي من اثبات ذلك لمنعناه، لكن لا يوجد مانع عقلي من نفي هذه الصفات. والجواب عن شبهته في الطرفين انه لو كانت حادثه يجب ان يقوم الحوادث بذاته تعالى، وهذا يقتضي خلوه عن صفات الكلام وهذا فقط. وإن كنا قلنا أن هذه الصفات الوجودية قديمة، قلنا بتعدد القدماء والكفر بإجماع، ما الرد على هذا الكلام؟ والجواب عن شبهته أن هذه الصفات ليست غير الذات، ليست بغير، حتى يلزم تعدد القدماء، ليست غير المقصود بالغيرية هم الإمكان، يعني مثلا هذه ورقة وهذه ورقة، واضح؟ هي ليست هي تشابهها، صح أم لا؟ وهي غير لها، لماذا غير؟ لأنها منفكة، واضح؟ لأنها هذه منفكة عنها. المقصود بالغيرية أنه ليس بغير، ليست بغير، أنها ليست منفكة هكذا، واضح؟ وإنما هي ليست من الذات، لا تنفك عنها، لا تنفك عنها شيء مفصل، وهذا مفصل شيء مفصل. لو قلت أنت هذه الأوراق كذمة ما هو مش مجموعة الوقت، هي هذه الواقع، هذه الواقع أكوله ها؟ إيه؟ كيف؟ معناتها مفصل شيء مفصل الأوراق. آه نحكي على الأوراق. أيوه مفصل، أيوه مفصل. طيب، والجواب عن شبهته أن هذه الصفات ليست غير الذات، أولا إذا نحن قلنا أنها ليست غير حتى يلزم عليه تعارض القدماء، ذات قادرة، ذات عليمة، ذات سميعة، وهكذا. إما نعم. علشان تعدد القدماء بالسلوبية، لأن القدماء بالسلوبية، لأن القدماء بالسلوبية، مش صفات، صفة من حق أن تقوم بذلك. كيف يكون تعادل القدماء؟ يعني عليك كل صفة عايزة نادرة تكون معتدة مش عايزة هذه شبهة هذه شبهة لأنه قال هي ليست من عادة إذا كانت يعني إذا هذه الصفات فهي غير واضح نحن قلنا ليست بغير الصفات لكنها ليست بغير يعني منفصلة عن العالم هم ذهبوا إلى هذا كما فهم هذه شبهتهم ولذلك قالوا أما إذا كانت قائمة به وقلنا أنها حادث واضح هما ذهبوا إلى احتمال أن حدوث القيام في القيام الذي أوصف عنه وفي احتمال القدم بأنها منفكة واضح فقلنا لهم ليست بعين هذا ليست بعين تكميلة السائلة هذه لأنه لا إشكال فيها أخرى إنما هي قضية الصفة غير الموصوف هذا معلوم الصفة غير الموصوف الصفة غير الذات الذات ليست بصفة وصفة ليست بذات لذلك تعريف الذات ما ليست بصفة وتعريف الصفة ما ليست بذات أما القضية ليست في غير أما ذكر ليست بعين لا إشكال فيها أخرى إنما تتمنى لا هي تكميلا للفائدة المقصود هنا عن الأشاعرة بقول ما ليست بغير أي ليست منفكة لأن الغيرية نوعان إما غيرية منفكة أو غيرية غير منفكة المقصود ديار الإطلاق أنها غير منفكة ثابتة لله تعالى هذا المقصود ثابت ووقت لا مثل مشكلة هما قالوا قولين إذا قالوا فما قول من أقوال المعتزلة قالوا يلزم عن هذا إلهي إذا قلنا معتزلة هي فمعتزلة نقول احنا هو هو ليس هو هي ولا هي هو قالوا الى هيك ما معنى هذا الاله الاول في اليوم الثاني في تصور الاله هي قول انا القول الثاني بتاع قالوا يلزم عن هذا تعدد القدماء يلزم ذات عليمه وذات سميعه وذات بصيره هذه ما فيش عليه شيء ما قالوا لانه هو لان قال من قالوا بالانتكاس طيب اذا كان في فرق الا يلزم قيامها بذات فكان ذات فكانت ذات الثانية فهمت في كيف كيف تقول صفة معلقة هكذا من حق صفة أن تقوم بالوصول مش قيام الأعراض وإنما قلنا أنها ثابتة اتفقنا فهمت عليك قوية أنت قلت ذات القادمة يعني ذات ذات ذات والجواب عن صفته أن هذه الصفات ليست غير الذات حتى يلزم تعدد القدماء لأن الغيرين هما تعريف غير لأن الغيرين هما المفهوما اللذان ينفك أحدهما عن الآخر هذا أصل الغير هما المفهومان الغيران هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر الغيران هما المفهومان اللذان ينفك أحدهما عن الآخر نعم في الوجود بطبيعة الحال بحيث يتطور وجود أحدهما مع عدم الآخر بحيث يتطور وجود أحدهما مع عدم الآخر لأنهما غيران لأنهما غيران فإذا ثبت أحدهما فما الآخر تعريف هذه الغيرية الأولى لو قلنا بها لازم تعدد القدماء ليست هذه الغيرية التي يعني قلنا ليست بغير واضح مقصودنا بليست بغير أنها لا تنفصل واضح لو قلنا بهذا المعنى كلام المعتزلة صحيح واكتفرنا بها صح ولا لا وكل من الذات والصفات لا يتصور فيهما ذلك اذا وجد احدهما ارتفع الاخر لا يتصور وجود احدهما الا بالحساب الاخر هل يتصور لا فرق عند وجود القدره لا يتصور ذات تصور القدره الا بانهزام الاراده لا هذا هو الغير الذي يعني المعتزله يعني وقعت في في في في في تلك الشبهه من خلاله فنفوا الصدق. طيب وما هو المحظور من هذا؟ لا هو من هنا هو تعدد القدماء المتغاير كما بينت لك شخص. وليس من قضايا العقل الحكم على الواحد بالتعدد والكثره بالتعدد بالتعدد. وليس من القضايا من قضايا العقل يعني الحكم على الواحد بالتعدد والكثره بالتعدد بالتعدد. يعني مثلا الحلو الكريم عبد الكريم مسابق مجتهد ذكي مثلا كريم متهور. هل هذه الصفات تقصد تعدد ذاته؟ فتعدد الصفات في هذه الذات تقصد تعددها؟ لا. نعم. لذلك رد عليه وتشبهته هذه ما هي الا مخالفه انما هي مخالفه. فلما كان مولانا تبارك وتعالى وصفهم بالصفات هذا لا يتعدى لا يترجمه تعدد الذات تعدد الصفات. لذلك رد عليهم الإمام النقاني في جوهرته قائلا ليست بغير الذات فهذا رد من شبهته. وقوله او بعين الذات نفي لقوله انما هي امور اعتباريه. لما نسبنا هذه الصفات الذات تبين انها حقيقيه وجوديه ليست اعتباريه. يعني لا تحقق في الخاصه بحيث يكون الجيل حجابه لا رايناها مجازا ولا اعتبار. نعم هذا بيناه. فقوله الامام النقاني في جوهرته ثم صفات الذات احتراز عن الصفه النفسيه وهي الوجود فانها عين الذات لا سمه هذا على قدر. وعن الصفات السلبيه فانها امور اعتباريه واضح ليست وجوديه لانها عباره عن سب ما لا يليق بجلاله تعالى وهذا تعلمونه. وعن صفات الافعال لانها عند الاشاعره عباره عن تعلقات القدره وهذا ان شاء الله نخصص له مبحثا خاصا به فيما يسمى به صفه التي اثبتها الماتريديه التكوين صفه التكوين لا تكلمنا نعم. طيب هذا تقرير المسألة وما زلنا يعني ننتقل إن شاء الله من مسألة إلى مسألة. ورد على الإمام الأشعري أنه قال وهذه الصفات الأزلية قائمة بذاته تعالى لا يقال هي هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيره. فتخالفت الأفهام في مراده. اختلف الأئمة في توجيه كلام الإمام الأشعري قائلا هذه الصفات الأزلية قائمة بذاته تعالى واضح لا يقال هي هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيره. فتخالفت الأفهام في مراده. قال صاحب المواقف العضوض يعني المعنى أنها ليست عين الذات بحسب المفروض وليست غيره بحسب الخارج كما بينا. وقال بعض المحققين المراد الشيء انه لا يصل العقل البشري ان يحكم بعينيتها او بغيريتها للذات. يعني العقل البشري لا يستطيع ان يصل الى هذه المجال الادراكات بان يقول انها ليست بعين او بغير لا يستطيع العقل اذ لا يمكن ادراك كونه صفاته تعالى كما لا يمكن إدراك كونه ذاته كما لا يمكن إدراك كونه ذاته تعالى وتقدس أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأبصار. هذان التوجيهان التوجيه الأول كما كنا نتكلم والتوجيه الثاني أن المقصود ليس بعين ولا بغير هو أن العقول أو الإدراك أو أن الإدراكات العقلية لا يمكن أن تصل إلى إدراك أو القول بأنها ليست بعين أو بغير. هذا معناها إن التوجيه الثاني لقول الإمام الأشعري. نعم. قال العلامة الشيخ محمد الحنيفي الحلبي ولعل هذا القول أسلم القول الثاني صحته أسلم بكثير وإنما هو نفي نفي لقدرة العبد على إدراك هذه المسألة أو هذه الحقيقة بنفي الغيرية ونفي العينين. والتوجيه الثاني هو أن يكون الإسلام بسبب في شكله واضح إن شاء الله تعالى. نعم. قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى في خارجته: وكلها قديمة بالذات أي الصفات، لأنها ليست لغير الذات. والمعنى أن صفات المعاني لا تنفك، فلا يعقل قيام الذات بدونها، ولا وجودها بغير ذات محدد. هذا المعنى أن صفات المعاني لا تنفك. واضح. بدأ الأمر أن يتجلى يسمى أن صفات المعاني لا تنفك، فلا يعقل قيام الذات بدونها، يعني بدون صفات الذات، ولا وجودها في غير الذات المقدسة، أن تكون موجودة في غيره. نعم. فلا يتقى القول بأنها، يعني هذا القول مثل جيب برشا معاه، لم تستزم. فلا يتقى القول بأنها ممكنة في نفسها. الصفات. نعم. أو أن الذات العلية علة فيها، كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة. مسألة ممكنة في نفسي، هذا كلام التفسيراني، وقلنا ومن أشرت إليه مرة في صفات العقاب أنه قال أن الصفات الوجودية ممكنة في نفسي واجبة بالذات، واجبة بالذات. هذا كلام يعني الأصل في بلاغ يوهم الحدود، لذلك فهو ضعيف جدا. نعم. وكما أنها ليست بغير الذات، ليست بعينها أيضا، وإن لازم أن تكون الذات صفة. إذا قلنا أن الصفات عين الذات، لازم أن يجمع على هذا القول باطل، وهو أن تكون الذات صفة وصفة ذات. واضح. وأن الحياة عين العلم مثلا وهو باطل. إذا قلنا في النفس العينية أن الحياة هي العلم والعلم هي الكلام، وهالقول يدخل بعضه. ففضل ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى قادر بذاته وحي بذاته وعالم كذلك، وهكذا نعم، وهكذا يعني مساره لا بصفات زائدة على الذات، كما نقول لك أن هذه صفات زائدة على الذات ليست هي الذات. يسمى بالقدرة والحياة وهكذا، لئلا يلزم تعدد القدماء المحقق. واضح إن شاء الله تعالى. والجواب أن المحال إنما هو تعدد زواج. المحال شو؟ تعدد زواج، كما الشبهة التي وقعت عند قبل. أما ذات واحدة متصفة بصفات لا يصح الانفكاك عنها، هذا معنى ليست بذات، فليس بمحال بل هو الواجب. نعم. المحال هو تعدد الزواج، المحال هو تعدد الزواج. أما ذات واحدة متصفة بصفات لا يصح الانتكاف عنها فليس المحال بل هو واجب. فنحن نرد بصفات واجبة صفات لذات الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات لا تستلزم تعدد ذاته تبارك وتعالى ولا تنفك عنها، وهذا هو الذي يجب اعتقاده. نعم. يزيكم ما يكمل. يزيكم شوية. نعم. قال الإمام أبو معين النفسي الحنفي المسلمي: لما ثبت أنه تعالى حي عادل قادر سميع بصير، ثبت أن له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا، وكانت المعتزلة بإنكارهم مستحقين نعم بهذا الإنكار. المعتزلة يستحق أن ينقصوا بالقصر. واضح. وكانت المعتزلة بإنكارهم مستحقين في المتجاهلة السفسطائية، هذا حقهم، وهم أقوام من الناس لا يقولون بمحسوس ولا معقول. هؤلاء هم السفسطائية، ينكرون حقائق الأشياء. إذ القول لماذا؟ إذ القول بعالم لا علم له، وقادر لا قدرة له، فالقول بمتحرك لا حرج له، تقول هذا متحرك ما عندوش حركة وساكت ومن لا سكون له وساكن لا سكون له وأسود لا سواد له بالضبط. والقول بأن الله تعالى لا علم له بنا ولا قدرة له علينا شنيع محال، لا قدرة له علينا ولا علم له بنا، مستحيل أن يكون واعتقاده كفر. نعم. ولا تفاوت بينه وبين القول أنه تعالى ليس بعالم بنا ولا قادر عليه، والثاني كفر فكذا الأول. في الحق. وهذا معنى ما تتذكرون السيد الذي قال المعتزلة بعض ما تقضي هذا من هذا التقليد. قال لما كان القول بأن لما كان الاعتقاد بأن لا قدرة له علينا ولا علم له بنا كفر. الاعتقاد الأول يستلزم هذا واضح نفي الاستدلال فهم فهم يعني فيه لا وجد ضربنا ليس سبيل. من يوجد أن تسمع عن فقط ليس تسمع عن يقول معنى الطريق الأول مش كنا فما حي ليس تسمع عن فقط وليس تسمع عن معنى يقول يقولون المتكلم المعتزلة لا هذا ما عندنا حتى علاقة بالكلام الحقيقي لا ما عندنا حتى علاقة بالكلام الحقيقي ما شو دخل يعني خالد 13 ولا خالد 20 ما دخلنا دخل فينا حلم في دخل وجودي أنت دخلت نفسية فاهم أنت دخلت لحظة أنت دخلت النفسية والسلبية في نحن نتكلم عن 7 أو 8 أو 6 لكن صار في العشرين هي تكون فقط وهذا كان خاص حتى نتكلم عن اكتشاف الوجود الذين قالوا بالتكوين والادراك يعني 9 نحن نتكلم عن اكتشاف الوجود السلبيه بين لماذا خرجت والنفسيه لماذا خرجت اكتشاف الاسعار لا علاقه لها التي اثبتها المجد هذا اولا ثانيا ما عشر السؤال اللي طرحته فقط عشان بحط على انت شنو بتقول بس يعني لحظه على طول الامام هذا اي هو معين هو ما انا وكان الرد على المعتزله خلي المذكور ناجي يقولوا بالمعنى وهي كما تكون جزئية مع المختارة في المعنى نتكلم عن الاستفادة الجزئية كما كنا نتكلم قبل قليل يعني عندما قال أن القاس هذا على هذا بمعنى ترك الكفر لماذا قبل إلى ذلك هذا المختارة ما عنده كفر أكبر على أنا أصلا كل شيء السؤال طب النقطة اللي وانتخمينها هي تكسير المعتزلة احنا قلنا ان المعتزله ما كفرونا لانهم اثبتوا اثر صفات المعاني اللي هي الصفات المعنويه بس فقلنا ما يكفيش لانهم اثبتوا اثرها بالنسبه للي بيقول ليه الصفات المعنويه يعني اصلا ما اعتبرش صفات معنويه بالنسبه لي المعتزله شو يعني هو هما مؤمنين بحاجه هم اثبتوا حاجه انا اللي فيها الصفات المعنويه فهمت يعني هم اثبتوا معنويه احنا نفسنا يعني الذين قالوا بالثلاثة عشر بنايا الذين قالوا بالمعاني ولم يثبتوا المعنوية معناها أنه مستحيل إثباتها الذي أثبتها إنما قال بالحال فقط الله لكن هنا الذي قال بالمعاني تستلزم المعنوية تستلزم المعنوية فهو لا ينفيها وإنما ليس لا ينفيها كثبتات زائدة على الثلاثة عشر فلا إشكال يعني قصر عنه استمح لي بالله حفظ لي عبارات أنا زينا عليه سمع الناس ثم عبارة حفظ حفظه الإشكال من حرف عبارات من صراط مستقيم ومن كجات على الشيخ الهرم حاجة مقتنعه بالذيك على الكلى كتب الشيخ الهرم يليس دقيق تاعته نقول الثقافة عامة من الخير الثقافة عامة مش معنى أنه مش متنكد لكن هو حاول أن يبسط وكان له هدف هم الولد هذا ذيكينه يعني ما تقرأه بدل تعين لكن فهم أشياء فملاحظات حسب ما تذكر مع الصلاة كلام تعجيل كما ذكر مفسر الكتاب ليست شديدة يعني الكتب ليست كتب وليست مناهج فقط تجعلك بعض الشيء تقارب إنه الوهبي خليك تتناكر تسترجم معه أو تدخل في المقطع في وسط تكسي من الأخير فما هي حاجة أخرى تتعلمها من هذا الوهبي شد الوهبي صار يتكلم كلامي بهج وقال فلان بصفحة كذا وقال فلان بصفحة كذا وقال فلان وأجمع المسلمون على كبر ما قال بالجهة وأجمع المسلمون على كبر ما قال بالمكان وأجمع المسلمون قبل بصفحة كذا قال فلان ورحمه الله تعالى من اللي تبعوه المشوهات هناك من المعجي رفاش بالضبط يعني ليس من حاجين كذلك هذا واحد اثنين انت فما حاجة مكشفة الذي قال الآن سجل 13 صفات المعامل أنا أتكلم الذي أثبتها بس ولم يقل بالمعنوية مش أنكر المعنوية لم يقل بها هم فرق بين لم يقل وأنكر لم يقل بها لماذا ما الذي أنا اللي قاعد أعلم فيه ومتعب في نفسي يعني الأصل علاش لم يقل بالحق لكن هو نثبت لواجبه لكن لم يثبتها لماذا؟ لأنه فمش عنده حال اسمه سمكار واضح لكن لا ينكرها مما معنى لا ينكرها يعني لا ينفيها وإنما لا يثبتها بمعنى أن إثباتها مخالف لأصله والذي أثبتها قال بما يسبب الحق يعني الذي قال الذي لم يقل بالمعنوية كما فهمت أن مكفر المعتدل حتى ولا لا ليس وإنما هذا منح أن يجب لله تبارك وتعالى هذه الصفات الوجودية أنكروها أقول لك أنا حاجة اعتقاده أن الله تبارك وتعالى لا يخلو عن هذه الصفات دون إثباتها بهذه الطريقة ليس كفرا أما الكفر هذا بيناه في الدروس في الدرس واضح وبيناه الذي يكفر الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى متصف بأضداد هذه الصفات هذا من هذه يقول لي المناهج أخرى أنا أشرت إلى هذا من أين منح اقتناص وهذا يعني هذه فلسفته ورآها أنها مستشدعة تقارب ذلك القول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.